أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول أقسام الإنشاء الطلبي. اليوم سنتحدث عن الأمر. الأمر في معناه اللغوي هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. وكما يتضح من التعريف فإن الأمر هو من الإنشاء الطلبي، لأنه يطلب حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. ولكن أيضا في هذا التعريف نرى أنه يشتمل على شرطين أساسيين. الشرط الأول هو صفة الاستعلاء، والشرط الثاني هو صفة الإلزام. ما المقصود بالاستعلاء؟ الاستعلاء يقصد به أن يصدر الفعل من الأعلى إلى الأدنى، الأمر أن يكون صادرا من الأعلى إلى الأدنى، فهنا تتحقق صفة الاستعلاء. وسواء أكان الاستعلاء حقيقة أم وهما فنتعامل معه بناء على ما يقصده أو بناء على حالة المتكلم. يعني إذا كان الآمر أو المتكلم فعلا هو أعلى مرتبة من المأمور فصفة الاستعلاء موجودة، وإن كان يظن أنه أعلى مرتبة من المأمور وهو ليس غير ذلك في الواقع فأيضا يعد أو أن صفة الاستعلاء تكون موجودة. والتبسيط الأمر في هذا الجانب مثل شرط المرور، مع كل احترامنا إخواننا في المرور لأنه بتعبوا وبيبذلوا جهد يعني كبير جدا، شرط المرور يستطيع أن يصدر أمرا بإيقاف أي سيارة عند الإشارة أو في أي مكان. هل هو أعلى مرتبة من هؤلاء الناس الذين يركبون السيارات؟ لا، قد يكون فيها ضباطا، وقد يكون فيها أساتذة، وقد يكون فيها أصحاب رتب عالية، لكنه هو يظن وهو في هذا الموقع أنه صاحب الأمر، ولذلك يصدر الأمر على سبيل الاستعلاء، ومن ثم تتحقق صفة الإلزام بأن يقصد أن يقع الفعل لأي شخص يصدر إليه أمرا من هذه الأمور. فالمأمور أو الشرطي هو ليس أعلى مرتبة في الحقيقة، ولكنه في موقعه يظن أنه أعلى مرتبة، ولذلك عندما يصدر الأمر منه يصدر على سبيل الاستعلاء أو على سبيل صاحب الأمر والنهي في هذا المكان. واضح؟ صفة الإلزام هي أن يكون المطلوب من المأمور أن يفعل أو أن يوقع الفعل. الإلزام أي أنه يطلب من المأمور أن يوجد الفعل أو أن يوقع الفعل، لأنه أحيانا قد يصدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى وليس المقصود به الإلزام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى عباده إلى المسلمين، واضح؟ فصفة الاستعلاء موجودة، لكن صفة الإلزام هل هي موجودة؟ لو كانت صفة الإلزام موجودة ماذا يكون الأمر؟ علينا أن نأكل ونشرب حتى مطلع الفجر، ولا يجوز أن نمسك من أول الليل أو قبل الفجر، واضح؟ إذن هنا الإلزام، صفة الإلزام هي شرط من شروط الأمر الحقيقي، وصفة الاستعلاء هو شرط من شروط الأمر الحقيقي. إذا اختل أحد الشرطين أو اختل الشرطان معا فيصبح الأمر أمرا مجازيا وليس أمرا حقيقيا. نشوف مثال. عندما يقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لو نظرت إلى هذه الآية أجد هناك صيغ أمر وهو فعل الأمر وأقيموا وآتوا وأطيعوا. المطلوب من هذه الآية هو إيجاد فعل وهو فعل الإقامة الصلاة وفعل إيتاء الزكاة وفعل إطاعة الرسول. طيب هل صفتا الاستعلاء والإلزام متحققتان في هذه الآية ولا غير متحققتان؟ متحققتان. أولا صفة الاستعلاء من الخالق إلى العباد فهو في مرتبة أعلى من العباد، وصفة الإلزام المطلوب إقامة الصلاة وليس على سبيل الاختيار. لو كان الأمر على سبيل الاختيار لفقدت صفة الإلزام، لكن المطلوب في الآية ماذا؟ أن نفعل ذلك. إذن هنا صفة الاستعلاء والإلزام متحققة فهو أمر حقيقي. الأمر تحدثنا في الاستفهام ورأينا أن هناك كثيرا من أدوات الاستفهام ولكل أداة استخداماتها. أيضا الأمر له صيغ تحدد أسلوب الأمر. من هذه الصيغ صيغ الأمر فعل الأمر، وهو أكثر الصيغ استعمالا في أسلوب الأمر. فعل الأمر من الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، أي فعل أمر يصدر من المتكلم إلى السامع فهو أمر، فهو صيغة من صيغ الأمر، وهو أكثر شيء نعرفه في استخداماتنا للغة. لكن هناك صيغ أخرى سنتعرف إليها فيما بعد. فعل الأمر عند هنا في الآية الكريمة، ما نوع صيغة أسلوب الأمر هنا؟ ما نوع الصيغة؟ هي فعل أمر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح؟ إذن هذا أسلوب أمر. المضارع المتصل بلام الأمر، هناك لام الأمر وهناك لام التعليل. لام الأمر ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ما هي وظيفة لام الأمر في جزم الفعل المضارع؟ لام الأمر تجزم الفعل المضارع، ولام التعليل تنصب الفعل المضارع. نشوف مثال في المضارع المتصل بلام الأمر. عندما يقول تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هل نشعر أن هذا الأسلوب فيه صيغة أمر ولا لا نشعر؟ فليعبدوا رب هذا البيت، إذن هناك نرى أن معنى الأمر متحققا في هذه الآية. من أين جاءت هذه الصيغة؟ الفعل المضارع يعبدون دخلت عليه لام الأمر، فأصبح هذا يعد من أسلوب الأمر، أو هو صورة من صور صيغ الأمر أو أساليب الأمر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصفة الاستعلاء وصفة الإلزام متحققة، إذن هذا هو أمر حقيقي. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لينفق فعل مضارع، واللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. إذن أيضا هذا فعل مضارع اتصل بلام الأمر، فيعد من أساليب الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فاكتبوا صيغة أمر، وليكتب أيضا صيغة أمر. إذن صيغة الأمر سواء أكان فعل أمر أو مضارعا متصلا بلام الأمر يعد من أساليب الأمر. يقول الشاعر: كذا فليسر من طلب الأعادي، كذا فليسر من طلب الأعادي. المتنبي بيحكي لسيف الدولة: ومثل سراك فليكن الطلاب. كذا فليسر من طلب الأعادي. السرو يعني أن تخرج تحت جنح الظلام، واضح؟ كذا فليسر من طلب الأعداء، من خرج لمواجهة الأعداء فليسر كما تسري أنت. ومثل سراك فليكن الطلاب، أي من أراد أن يطلب الأعداء أو أن يواجه الأعداء فليفعل ما فعلت أنت أيها سيف الدولة. إذن هنا فليسر فعل مضارع اتصل بلام الأمر، وعلامة جزمه ما هي؟ حذف حرف العلة. ومثل سراك فليكن فعل مضارع وعلامة جزمه السكون. إذن المضارع المتصل بلام الأمر هو صيغة من صيغ أسلوب الأمر. الصورة الثالثة: اسم فعل الأمر. نحن نعرف أن تقسيم الكلمة في العربية اسم وفعل وحرف، لكن هناك بعض الكلمات جمعت بين صفة الاسمية والفعلية فأطلقوا عليه اسم فعل أمر أو اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع. الذي يهمنا في هذا الأمر هو اسم فعل الأمر. من أمثلة ذلك: عليكم بمعنى إلزموا، إليكم بمعنى خذوا أو تلقوا، رويد بمعنى أمهل، بله بمعنى دع أو اترك، حي بمعنى أقبل، آمين بمعنى استجب، صه بمعنى أسكت، مه أكفف. هذه كلها أسماء أفعال أمر، أسماء أفعال أمر. إذا وجدت في الكلام فنحن أمام أسلوب الأمر، فنحن أمام أسلوب الأمر، سواء أكان استخدامه استخداما مجازيا أو كان استخدامه استخداما حقيقيا. عندما نتحدث عن الصيغ نتحدث عن الأمر الحقيقي وعن الأمر غير الحقيقي. يعني هذه الصيغ توجد في الأمر الحقيقي وقد توجد نفسها في غير الأمر الحقيقي، أي الأمر المجازي، إذا اختل شرط الاستعلاء أو شرط الإلزام. نأخذ مثال من الأمثلة. عندما يقول تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى إذا اهتديتم، ما معنى عليكم أنفسكم؟ الزموا أنفسكم، يعني لا تلتفتوا إلى غيركم من الكفار ومن المشركين. الذي يهمكم هو أن تحافظوا على أنفسكم وأن تلتزموا بما يأمركم به الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. إذن عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم وحافظوا على أنفسكم بإطاعتكم للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم لا يعنيكم كثيرا من ضل السبيل أو من لم يؤمن بالله. عليكم إذن معناها إيش؟ إلزموا أنفسكم، إلزموا أنفسكم. وأنفسكم مفعول به لاسم فعل الأمر. إليكم نشرة الأخبار، نشرة مفعول به لا اسم فعل الأمر، أي خذوا أو تلقوا نشرة الأخبار. إذن هنا هذا يعتبر إيش؟ أسلوب أمر. نأخذ مثال شاعر رويدة الذي محطه الود صافيا إذا ما هفى حتى يظل أخا لك. شو معنى البيت؟ مين تشرح لي إياه؟ رويدة الذي محطه الود، يعني أخلصت له الود والحب، إذا ما هفى، إذا ما أخطأ، إذا يعني إذا أخطأ خطأ بسيطا في حقك. ما معنى البيت؟ المايك، هاي المايك، خد وصل لهي. هنا يقول الشاعر بمعنى البيت: أمهل الإنسان الذي أو أدى إليك ولد، أمهل الإنسان الذي ودى إليك وأخلص إليك. لا لا، أمهل الإنسان الذي أنت أخلصت له حتى لو أخطأ في حقك فيظل أخا لك. حتى يعني سببية، يعني كانوا العلة من وراء ذلك ما هو؟ لكي تحافظ على أخوتك وصداقتك معه. يعني معنى ذلك ما هو؟ من كمان واحدة تقول لي؟ الكل يشارك، الكل اللي جنبك. الشاعر هنا بحكي انه تمهل، انت تمهل بالإشي اللي بتعمله، اللي انت مخلص لهذا الشخص، فاذا هو عمل وارتكب بذنبك خطأ صغير ما تكونش انك انت تنساه او تبعد عنه لاجل الخطأ الصغير ده، لك اخلف حتى تداوم على الصداقة وتداوم على العلاقة اللي بينك. كلامك كويس، كلامك صحيح، وان كان كنا نتمنى ان يكون باللغة الفصحى. اذا الشاعر هنا يقول: رويدة الذي محطه الود صافيا، مع ذلك أمهل الإنسان الذي أخلصت له في حبك وفي ودك إذا ما أخطأ في حقك، من أجل أن تدوم العلاقة وأن تحافظ على العلاقة الود والصداقة بينك وبينه. أين الشاهد في هذا البيت؟ رويدة، رويدة بمعنى إيش؟ أمهل. رويدة بمعنى إيش؟ أمهل، أي أعطيه فرصة ولا تحاسبه على خطئه أو ما شابه ذلك. حي على الصلاة، حي على الفلاح بمعنى أقبل، آمين بمعنى استجب، صه بمعنى أسكت، مه بمعنى أكفف، كلها أسماء أفعال أمر، وكلها إذا وجدت في الكلام فالكلام يكون إنشائيا ومن الأمر الطلبي كما نعرف. استجب، بغض النظر أنه نقول قد تستخدم في الاستفهام الحقيقي، في الأمر الحقيقي وفي غير الحقيقي. صحيح كلامك، لأنه آمين بمعنى استجب، موجه من العبد إلى معبوده إلى الخالق، فبتكون على سبيل الدعاء. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر. عندما أقول وقوفاً أيها الطالبات، ماذا تفهمنا من هذا الأمر؟ الأمر بالوقوف، لكن لا يوجد صيغة أمر. ما هو الموجود؟ مصدر. أين هو فعل الأمر؟ محذوف. فعل الأمر محذوف، ولذلك وقوفاً هو مفعول مطلق لفعل أمر محذوف. إذن معنى ذلك المصدر ناب عن فعل الأمر في وظيفته الدلالية، بمعنى أن عليكن أن تقفن بناء على هذا الأمر. واضح؟ عندما يقول سبحانه وتعالى، يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر، كل أمر، وقل لهما قولا كريما أمر، مظبوط. الآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ماذا نفهم من وبالوالدين إحسانا؟ أحسنوا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إيش إعراب إحسانا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذن هنا فعل أمر وإحسانا مفعول مطلق. عندما يحذف فعل الأمر فإن المصدر هنا ناب عن فعل الأمر في معناه وفي دلالته. وبالوالدين إحسانا المقصود بها إيش؟ أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فهو مصدر ناب عن فعل الأمر، لذلك يعد هذا من أسلوب الأمر، يعد صورة أو صيغة من صيغ الأمر التي نتعامل معها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وإذا لقيتم الذين كفروا، وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. كلمة فضرب الرقاب هل هي فعل ولا اسم؟ اسم ولا فعل؟ فضرب. طيب إذن هنا هي فضرب اسم وليست فعل. طيب ماذا نفهم فضرب الرقاب؟ اضربوا الرقاب ضربا، اضربوا أعناق الكفار ضربا. إذن هنا فضرب مصدر ناب أو نائب عن فعل الأمر، والمقصود اضربوا الرقاب ضربا. إذن المصدر النائب عن فعل الأمر أيضا يعد من أسلوب الأمر، زي كما يقول قطري بن الفجاء فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. فصبرا أي اصبر، يخاطب نفسه اصبري صبرا في مجال الموت فليس هناك من هو مخلد في هذه الحياة. إذن معنى ذلك هذه الصور الأربعة هذه صيغ أسلوب الأمر وليس صيغة واحدة، حتى لا نفهم أسلوب الأمر وفقط فعل الأمر، لا، هناك صور أخرى كلها تدخل في إطار أسلوب الأمر. مين عنده أي استفسار؟ مين عنده أي استفسار في مفهوم الأمر وصيغ الأمر؟ طيب الذي يعنينا من موضوع الأمر ما هو؟ خروج الأمر عن معناه الحقيقي، عندما يستخدم الأمر استخداما مجازيا. عندما يستخدم الأمر استخداما مجازيا، ليس المجاز أو التجاوز يكون في دلالة الفعل، وإنما يكون في وظيفة الفعل. يعني لما أقول أنا كلمة أكتب الدرس، مظبوط؟ المطلوب إيش؟ إيقاع الكتابة أو إيجاد الكتابة. فالمقصود من الفعل هو إيقاع الفعل. لكن لو أنت قلت لزميلتك أكتب الدرس، هنا لم صفة الاستعلاء غير متحققة، فخرج الأمر من معناه الحقيقي إلى معنى بلاغي. طيب الكتابة ظلت كما هي مطلوبة، يعني معنى الكتابة كما هو مطلوب، لكن أين التجاوز حدث؟ التجاوز حدث في وظيفة الفعل، من وظيفة الإلزام إلى وظيفة الالتماس، واضح؟ فعندما نقول خرج الأمر من معناه المجازي الحقيقي إلى المعنى المجازي، ليس المقصود معنى الفعل الأمر، وإنما المقصود الوظيفة الذي يؤديها الأمر. الوظيفة تكون إلزامية، في الأمر غير الحقيقي تكون ليست إلزامية. أما الفعل في معناه كما هو يبقى كما هو مطلوبا، واضح؟ بعكس الاستعارة، الاستعارة التجوز يكون في دلالة الكلمة، الكلمة تستخدم في معنى فنحملها معنى جديدا. هنا لا نحمل الفعل معنى جديدا، المعنى كما هو، الاختلاف فقط في الوظيفة التي يؤدي هذا الفعل، إن كانت إلزامية أو استعلاء أو فيها صفة الاستعلاء أو إن لم تكن إلزامية، واضح؟ من هنا يأتي معنى اللي هو المعنى المجازي للأمر. المعاني البلاغية للأمر، هذه المعاني تتحقق في أسلوب الأمر استناداً إلى القرائن السياقية في الكلام، يعني من خلال القرينة ومن خلال المقام الذي يلقى فيه الكلام، من خلال حال المتكلم وحال السامع أستطيع أن أقدر إن كان هذا أمراً حقيقياً أو مجازياً. فالمعاني البلاغية تفهم دائماً بالقرائن، يعني وسائل أو دلائل وعلامات في الجملة وفي المقام الذي تلقى فيه الجملة تساعدنا في تحديد المعنى المراد، تساعدنا في تحديد المعنى المراد. ومعاني الأمر البلاغية كثيرة، ربما تصل إلى أكثر من 20 معنى بلاغيا. كيف نميز بينها؟ من خلال القرائن ومن خلال السياق أو المقام. شوف مثال، عندما يقول تعالى على لسان نوح عليه السلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا يعني إيش؟ هلاك. رب اغفر لي ولوالدي، هي فعل أمر، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هنا كلمة اغفر فعل أمر، طلب حصول الفعل، هل الفعل، هل الطلب موجود ولا غير موجود؟ موجود. نوح عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدي وأن يغفر له، إذن هناك طلب موجود، لكن الطلب هذا هل هو على سبيل الاستعلاء؟ لا. لماذا؟ لأنه صدر، لأن الأمر صدر من الأدنى إلى الأعلى، إذن صفة الاستعلاء غير موجودة. وإذا كانت صفة الاستعلاء غير موجودة، الإلزام بتكون غير موجودة ولا لا؟ لذلك السكاك عندما اشترط في الأمر اشترط شرطين، الشرط الأول الاستعلاء، والشرط الثاني أن يكون صادرا من رتبة أعلى إلى رتبة أدنى. الاستعلاء يعني أن تلقي الفعل بشيء من الاستعلاء، والشيء الثاني أن يكون الآمر في رتبة أعلى. قال إذا صدر الأمر من رتبة أعلى بطبيعة الحال لابد أن يكون يحمل دلالة الإلزام، واضح؟ أو في معظم الأحيان، يعني ليس في دقة. إذن هنا عندما يقول رب اغفر لي، إذا صدر الأمر عادة من الأدنى إلى الأعلى يكون على سبيل الدعاء، والمقصود بكلمة الدعاء الاستغفار، التضرع، التودد، التقرب، واضح؟ التوسل، كل هذه الأشياء تندرج تحت معنى الدعاء. إذن من يتقرب إلى شخص معين، أو من يتودد إلى شخص معين، أو من يتوسل إلى شخص معين، أو من يطلب السماح، أو من يطلب المغفرة، أو من يطلب العفو، كل هذا يكون على سبيل الدعاء. متى يكون هذا الأمر؟ إذا كان الأمر صادرا من الأدنى إلى الأعلى، وهذا هو الذي يجعلنا نقبل أن يوجه الإنسان أمرا لخالقه. هنا لا نتعامل مع الأمر على حقيقته، لأن هذا يتنافى مع مخاطبة الخالق، أدب المخاطبة، وإنما نتعامل معه على سبيل التضرع أو التوسل. عندئذ نقول أن الأمر هنا ليس فيه استعلاء. إذن خرج الأمر هنا إلى معنى إيش؟ الدعاء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أيضا هذا أمر خرج إلى معنى إيش؟ الدعاء. أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، يعني في نهاية سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كل أمر دعاء. إذن متى صدر من الأدنى الأعلى فهو للدعاء. إيش المتنبي بيقول؟ أخ الجودي أعط الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. مين تشرح معنى البيت؟ مين تشرح معنى البيت؟ السماعة والمايك. طب يلا انت احكي، احكي انت يا شباب، بده يصير شو معنى البيت؟ اخ الجودي سيف المتنبي يخاطب سيف الدولة الحمداني، ماذا يقول له؟ اخ الجودي اعطي الناس ما انت مالك، ولا تعطين الناس ما انا قائل. شو بتفهم من البيت؟ بفهم انه نعطي الناس بان اللي بنملكه احنا، مش باقوالنا، مش بالحكي. طب كمان كويس، بس اوضح من هيك. ها خلاص اللي عندك، فكري في الموضوع كويس، مش صعب. هو يخاطب سيف الدولة ويقول له، يصفه باخ الجود. طبعا كلمة بأخي الجود فيها نوع من الإغراء، ولا يعني يا كريم يا عظيم امنحني كذا، في نوع من الإغراء. طالما أنك أنت والجود إخوة، إذن هذا يتطلب منك أن تعطي الناس ما لديك من المال، وما لديك من الثروة، وما لديك من الجاه. ها طيب أعطي غيرك. أنا قول شو هنا بخاطب سيف الدولة، بحكي له إذا أنت أخو الجود، أنت صاحب الكرم كله، أعطيه من مالك، أنت اللي بتملكه أنت، مش اللي بحكيه، مش اللي غيرك، اللي أنت بتقدرش تملك هذا لغيرك، أنت ما إلك تسيطر أو إنك ملك إنك تأخذ. لا مش هيك، ما بدناش نبعد كتير. لا هو بيختصرها بكلمتين، هات أعطي وفاء، هات أعطي وفاء نشوف. يطلب من سيف الدولة أن يعطي الناس مما يملك أو عطايا يعني، ولا يعطي الناس أقوالا ووعودا فارغة. كلامك صحيح. إذا كان يريد أن يقول نحن نريد منك أفعالا لا أقوالا. الشاعر ماذا يملك؟ لا يملك بضاعته الكلام، مظبوط. الشاعر بضاعته الكلام، لكن سيف الدولة بضاعته المال. فايش بقول له هو؟ أعطي الناس ما أنت مالك، أعطيهم مال، ما تعطيهم وعود دون أن تفي بها. إذن هم لا يريدون وعودا وردية، وإنما يريدون منك عطايا حقيقية. لهذا نشوف كلمة أسلوب الأمر وين. خلينا نسمع. طب أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قالوا. ماذا يقول هو؟ شعر. هاي اللي بملكه يعني، يعني يعقد مقارنة بين ما يملكه سيف الدولة وما يملكه الشاعر. الشاعر لا يملك إلا الكلام، وهو يملك المال. إذا كان يريد أن يقول له أعطهم مالا وأعطهم ما تملك من الثروات. هذا أسلوب أمر ولا مش أسلوب أمر؟ أعطي أسلوب أمر. خرج إلى معنى إيش؟ الدعاء لماذا؟ لأنه خرج من الأدنى إلى الأعلى، واضح؟ إذن الدعاء كما نرى وطلب الشيء بشيء من التوسل وبشيء من التضرع، قد يحمل دلالة النصح والإرشاد، قد يحمل دلالة النصح والإرشاد، لكن هو إذا كان سيف الدولة المتنبي يقصد نفسه فأصبح هو نوع من التضرع والتوسل، واضح؟ ليس على سبيل النصيحة لغيره، وإنما هو يقصد أن يعطيه هو، أن يجود عليه بماله. إذا خرج هنا وجدنا أن الآمر من الأدنى إلى الأعلى. طيب إذا كان الأمر صادرا من اثنين متساويين في المرتبة فيسمى بالالتماس. ما المقصود بالالتماس؟ طلب الشيء ممن يساويك في المرتبة، طلب الشيء برفق ممن يساويك في المرتبة. ليش بنقول برفق؟ لأن لو حكيت مع زميلتك بشيء من الفوقية بتقولك لا معيشي، مظبوط؟ لكن برفق حتى تحافظي على المرتبة، لا يتحول الكلام من فوق إلى أدنى، من فوقية إلى أقل. الالتماس هو طلب الشيء برفق ممن يساويك في المرتبة. إذن كل الحديث الذي يجري بين الأصدقاء هو التماس، هو التماس. ومعنى الالتماس كما قلت طلب الشيء برفق. نشوف مثال على ذلك. اللي في الشعر الجاهلي كثيرا ما نرى أن فعل الأمر مسند إلى ألف الاثنين. لماذا؟ لأن ألف الاثنين تدل على صاحبي الشاعر، وكون أنه يخاطب صاحبيه إذن الأمر هو أصبح التماسا، مظبوط؟ لم لا يخاطبهم إلا على سبيل المساواة وليس على سبيل الفوقية. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أسماء أماكن، أسماء أماكن. قفا أمر مسند إلى ألف الاثنين. من هما؟ على من تعود؟ على من تعود هذه الألف؟ على صاحبيه. طالما أنها تعود على صاحبيه إذن هو شيء من إذن هو شيء من الالتماس، واضح؟ يا أخي، إيش بقول اللي هو؟ يا أخي أنت معي في كل درب، فاحمل الجرح وسر جنبا لجنبي. مين اللي بقول البيت هذا؟ مين هو عبد الكريم الكربي؟ أبو سلمى. عبد الكريم الكرمل وابو سلمى. احنا بنعرف انه ابراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وابو سلمى من الشعراء الاوائل في الشعر الفلسطيني. وكان ابو سلمى يعني مذيع في اذاعه لندن، صوت اللي هو اذاعه لندن اللي بنسمعها اليوم. يا اخي انت معي في كل درب، فاحمل الجرحى امر امر على سبيل الدعاء ولا على سبيل الالتماس؟ طيب هل هو، خليك معي انت، ايوه انت اللي جاوبتيني، هل هو امر حقيقي ولا مجازي؟ بدي اسمع صوته بدون صوت. حقيقي ولا مجازي؟ ليش مجازي؟ نعم، بس صوت. هو معنى حقيقي، اعطوه السماعة عشان اسمع صوته. السؤال، هل هو هذا البيت، هل هو امر حقيقي ام مجازي؟ مجازي. لماذا؟ لأنه خرج من المعنى الحقيقي اللي هو الاستعلاء والإلزام إلى معنى آخر الالتماس. ما الدليل على ذلك؟ خاطب أخوه يعني في. أيوة بالضبط. إذا كلمة يا أخي هي قرينة لفظية على أنه يخاطب من يساويه في المرتبة، وليس يخاطب شخصا أدنى أو أعلى منه، لذلك نقول خرج الأمر إلى معنى الالتماس. واضح؟ ماذا يقول البارودي وهو منفي في سرنديب؟ يقول يا نديمية، يا نديمية من سرنديب، كف عن ملامي وخلياني وما بي. يا خليلي خلياني وما بي، لما بي، وخلياني لما بي. يا خليلي خلياني وما بي، أو أعيد إلي عهد الشباب. طبعا البارودي كان منفي في جزيرة السرنديب على يد الإنجليز، وكان يحن حنينا جارفا إلى بلاده وإلى وطنه، فهو رجل وطني وقومي. يستحضر في الذاكرة أن هناك من أصدقائه من يلومه على كثرة هذا الحنين وكثرة هذا الحب الذي أضنى جسده. مظبوط، يعني هو يتخيل أن هناك من يلومه بسبب كثرة هذا الحنين الذي أرهقه وأضناه. فماذا يقول؟ يا نديمية، النديم من هو؟ الجليس، من يجالسك ومن ينادمك الحديث. يا نديمية في سرنديب، كف أمر، اسم الجزيرة جليس سرنديب، كف أمر عن ملامي وخلياني أمر. صح؟ طيب أمر حقيقي ولا بلاغي؟ بلاغي. لماذا؟ لأنه يخاطب ندماءه أو يخاطب أصدقائه. يا خليلي خلياني وما بي، أو أعيد إلي عهد الشباب. إذن كما نرى أن الأمر هنا خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، وهو الالتماس، أي طلب الشيء برفق ممن يساويك في المرتبة. إلى هنا ننهي المحاضرة ونكمل الموضوع غدا إن شاء الله.